قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما كانت الدنيا سجن المؤمن لأنه يحجز نفسه عن شهواتها فيما لم يجعله الله حلالا، ولأنه يتطلع للنعيم الخالد في الآخرة ويرى أن الدنيا تحول بينه وبين ذلك، فهو يشتاق إلى مغادرة الدنيا ليسعد بنعيم الآخرة. وفي مقابل ذلك فإن الدنيا جنة الكافر، لأنه ينطلق فيها وراء شهواته، ولأنه لا يؤمن بالآخرة فهو يحاول أن يتمتع في دنياه بكل ما يستطيع، ولذلك فإنه يخاف من الموت ويتشاءم منه، لأنه يقطع عليه متعته بالدنيا. وقد أخرج الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. فهذا تشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قلة شأن الدنيا وحقيقة أمرها، فبقاء الإنسان فيها محدود، وأمده قصير، وإقامته في الدنيا تشبه في قصرها إقامة المسافر تحت ظل شجرة في القيلولة. فما الذي سيصنعه المسافر إذا أراد أن يستظل تحت شجرة؟ إنه لا يزيد على أن يفرش له ما يقيه من الأرض. وإذا كانت مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة قصيرة جدا بهذه الصورة، أفليس ما يجب أن يفكر فيه العاقل أن يشغل ذلك الوقت القصير بما يؤمن له السعادة في دار سيخلد فيها؟ قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.